أستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم على موعد مع التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقطعنا عدة فصول في هذه الرسالة المباركة، ووصلنا الآن ممكن نقول مقصد الرسالة أصالة الذي أراد أن يبينها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مسألة طرق التفسير وأحسن طرق التفسير. وختم به هذه الرسالة الفصل هذا الذي يبين لنا فصل في أحسن طرق التفسير. وهذا الفصل من الأهمية بمكان، لأنه هو لب الرسالة ولب الذي يحتاج إليه طالب العلم أو المفسر، أنه يتعرف على أحسن طرق التفسير ويعلم التدرج فيها والمراتب كما ذكرها الشيخ بذلك. ومن رحمة الله عز وجل على وحكمته أنه يسر القرآن للذكر، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وتيسير القرآن للذكر يشمل تيسيره في الألفاظ، في تيسير الألفاظ للحفظ والتلاوة أولا، وأيضا لتيسير المعاني للفهم والتدبر، والتيسير أيضا للعمل والاتباع، الهداية للعمل والاتباع. كل هذا من تيسير الله عز وجل للقرآن. ومن تيسيره لا شك تيسير تفسيره وبيان معانيه والاستخراج الفوائد والأحكام والاستنباطات بطرق يتيسر للمتعلم ولطالب العلم أن يتعلمها وللدارس أن يدرسها. لذلك الله عز وجل قيد لهذا العلم أئمة، كما قيد أيضا للعلوم الأخرى أئمة، وجعلهم هداة في هذا الطريق، وهم الذين علم عنهم التفسير وعلم عنهم براعة التفسير والقدرة على الاستنباط والتدبر واستخراج المعاني، من أول الصحابة رضوان عليهم كابن عباس وابن مسعود، ترجمان القرآن ابن مسعود أيضا، وغيره من بعد ذلك من التابعين وتابعي التابعين إلى من بعدهم. فكل هؤلاء ساروا على هدي الصحابة الكرام أو المفسرين من الصحابة الكرام، واتبعوا سبيلهم وساروا على المناهج التي قد ساروا عليها أيضا، فوصلوا لما وصلوا فيه من أئمة التفسير بعد ذلك ككتب التفسير المعتمدة عندنا من كتب السلف ابن كثير والقرطبي وابن جرير الطبري إلى غير ذلك أيضا. فمن سار على هذا النهج لا شك بأنه سيصل إلى ما وصل إليه هؤلاء، ومن زاغ عن هذه الطرق وهذه المناهج وهذه القواعد والأصول التي قعدها لنا أهل التفسير لا شك بأنه سيذل ويضل والعياذ بالله، ويفتن ويقع فيه كما وقع برضو بعض المتعصبة من الطرف المبتدع الذين كتبوا في التفسير. وما فيش صوت في أخت بقى، ما فيش صوت، الصوت موجود ولا لا؟ وريت كمان على الفيس تقريبا. طيب، من الأخت اللي عندها إشكال يعني الصوت واضح. طيب، فنقول بأن طيب ذاك الله خير عن الفيس كمان. نقول الأصل ممكن في بيان التفسير أو بيان طرق التفسير، أصل الباب هذا اللي ذكره الشيخ أحسن طرق التفسير، يستدل له من أثر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ورواه الإمام أبو بن جرير الطبري في تفسيره عن طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال التفسير على أربعة أوجه. التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، أو تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. والحديث الأثر هذا هو رجال ثقات، لكن في إشكال في انقطاع بين أبو الزناد أنه لم يسمع من ابن عباس، لكن نقول المقولة حتى ثبتت ابن عباس وصلت أم ليس، فالمقولة نفسها لما تقف فيها على نسبتها لابن عباس، لأن المقولة تلقاها للعلم بالقبول، العلماء تلقوا هذا الأثر، ويمن يضعوه يعني في بداية التفسير أو طرق التفسير يستأنسون به. ولا على قولنا بثبوت عن ابن عباس قسم التفسير لأربع أقسام، فقال: قسم تعرفه العرب من كلامها، وقسم لا يعذر أحد بجهالته، أبدأ بهذا، يعني الذي هو فيه العلم الضروري، يعني كقوله تعالى مثلا: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا صريح في الأمر بالتوحيد، تفسيره صريح الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فلا يعذر أحد بجهالة هذا الخطاب لما يقرأ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إذا بلغه، لو قلنا بلغه بلاغا صحيحا يعني، فهذا من التفسير الذي لا يعذر أحد بجهله أصلا. قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا لا يعذر أحد بجهله، الكلمات واضحة عربيا، كان عربيا يفهم العربية: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنه كان فاحشة هو مقتل، قلت حضرتك قلت وساء سبيلا على طول، فكل حضرتك فاحشة ومقتل وساء سبيلا. لا ما فيش مقتل، أي آية هاي؟ لا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أو أنا هذه لا لا إنه كان فاحشة. أنت ليش بس هتردش علينا؟ هي مقتل في موضع آخر. نعم، ليست هنا. لا، مقتل في النساء، في آية النساء. نعم، ولا تقتلوا النساء تحرم الله بالحق، هذه آية، ولا تقربوا زنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم، بالإسراء المنظور، الثانية في النساء، ونحو ذلك من الآيات. قلنا الآيات التي معنا غير ذلك من الآيات، يعني هذه لا يعذر أحد بجهالتها إذا بلغته طبعا البلاغ الصحيح. إحنا ما في رقم صفحة، إحنا مقدمة، أنا لسه ما قرأت المتن، هذا ليس في المتن، الشيخ ما قرأ، أنا لسه بقرأ مقدمة للمحاضرة. المتن سأقول إن هذا قول المصنف. فقلنا هنا الآن إذن هذا النوع الأول الذي لسه ما دخلنا في الطرق التي قالها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية. نحن نتكلم عن أثر ابن عباس تفصيلا لذكره، على أن هناك تفسيرات ليست طرق التفسير، طرق التفسير ومناهج التفسير سندخل فيها. ويتكلم عن أن التفسير هنا نوع لا أحد يعذر بجهله، كما بينا هذه الآيات: إذا بلغت للمرء بلاغا صحيحا لا يعذر بجهله في التفسير. والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامه، يعني هذا من كلام لغة العرب، العرب تعلم هذا التفسير. ليش؟ إن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما قال سبحانه وتعالى، والأهل العرب فصحاء في هذه اللغة، قد خاطبهم الله عز وجل بلغتهم، وهم أهل البيانة والفصاحة، فهم كانوا يعلمون مفردات اللغة العربية، وعلى ذلك هناك بعض المفردات غابت عن بعض أئمة، منهم ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه لما قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات، يعني ما فاطر السماوات، كلمة فاطر السماوات، ويعلم أن فاطر خالق، يعني عشان ما أحد يظن أنه مش عارف، لا هو يعلم أن فاطر خالق، لكن لما يكون يعلم قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعربيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: إني فطرتها، يعني يقول أنا ابتدأتها. فهو علم هنا، فهم معنى فاطر انه ابتداء الشيء، فهو يعلم أن خالقهما ابن عباس لا يعلم أن فاطر السماوات يعني خالق، لكن لم يكن يعلم أن فاطر أخص في المعنى من الخلق، فعلم ذلك من حكاية الأعرابي. ولها نظائر أيضا في في في في في في, في اللغة عندنا. فقول أبو هريرة: والله إن سمعت إني أو ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. ما كان يعلم معنى السكين، كلمة السكين. قال: ما كنا نقول إلا المدية. المدية اللي هي السكين، بس كانت عند العرب تقال المدية، ومش كل العرب، ده سيأتي إن ابن عمر يعلم العكس أيضا. قال أول: لكن لما سمع قول الله عز وجل بعد إسلامه: وأتت كل واحدة منهن سكينا، فكلما يعلم السكين لما قرأ هذه الآيات فيعلم بأنها هي المدية. في حين ابن عمر كان ما يعلم إلا السكين. وقال في رواية رواه الإمام أحمد والبيهقي، قال: سمعت ابن عمر يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد، فخرجت معه، فكنت عن يمينه، وأقبل أبو بكر فتأخرت له، فكان عن يمينه وكنت عن يساره، ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المربد، فإذا بأزقاق على المربد فيها خمر. أزقاق يعني وعاء، في وعاء جلد إيش يكون فيه الخمر، كان يضع الخمور في وعاء الجلود. فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية، دعاني يعني قال له: هات المدية. وما عرفت المدية إلى يومئذ. فأمر بالزقاق أو بالزقاق فشقت، يعني أخذ طلب السكين. هو ما كان يعلم ابن عمر معنى المدية، هو دعاني بالمدية يعني أمر يأتي بمدية. قال: ثم قال: لعنت الخمر، لعنت الخمر وشاربها وسقيها وبائعها ومتعاها والمحكوم إليه وعصرة ومعتصرة وآكل ثمنها. فذكر الحديث. الشاهد إن إيش ابن عمر هنا ما كان يعلم المدية إيش معناه، والمدية هي سكين، بخلاف أبو هريرة ما كان يعلم سكين. يفع صامت وبيقطع عن الناس. صحيح. معذرة مستر، فصلنا النت تماما. فقلنا هذه مع أن العرب يعرفون مفردات اللغة، وهذا تفسير يعرفه العرب، لكن لا، لكن أيضا هناك بعض المفردات اختلطت عند العرب، وهذا يدل على علم اللغة العربية واسع. وفي مفردات يعني هذا ابن هريرة ابن عمر قريشي أو قرشي، وأبو هريرة دوسي، ومع ذلك خف على كل واحد منهما ما اشتهر عند الآخر. لكن هو يقصد بذلك إيش؟ المشهور إن تفسير هذا هناك واجب من وجوه التفسير، وهو التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها. يعني في كلمات في القرآن نزل بالعربي في لسان العربي المبين، فهنا العرب تعرف هذا التفسير من الكلام، هذا النوع الثاني. وأما التفسير الذي يعلمه العلماء، وهو ما يتوقف القول فيه على العلم بأدلة من الكتاب والسنة واستنباط الأحكام، أو معرفة مواضع الخلاف، مواضع الإجماع، الناسخ والمنسوخ، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، وكثير من العلوم التي يكتسبها أهل العلم بالتعلم والتفقه في الدين. فهذه لا يكفي فيها أن يعرفوا المسألة بلغة العربية، ولا هذا ولا ليس من الوجه الأول الذي لا يعذر بجهل، لا، بل هذا لا ينبري إليه إلا العلماء. يعني قول الله عز وجل مثلا: وآتوا حقه، حقه يوم حصاده. حقه هذا ما معنى حقه؟ ليست اللغة هتعرفها من اللغة، ده المراد بالحق هنا إنك لابد تعلم أحكام الزكاة والزروع والثمار. يبقى المسألة فقهية، بمعنى الحق هنا يراد به الزكاة، وهذا لا يعلمه إلا العلماء. ثم التفسير الآخر الرابع الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا هو الغيب، الغيبيات كلها لا يعلمها أحد من البشر. ومنها أيضا صفات الله عز وجل، حقيقة الصفات، نقول حقيقة الصفات، وما تقول إليه المغيبات من الجنة والنار إلى غير ذلك، أهوال يوم القيامة، كل هذه مما اختص الله عز وجل العلم فيها بنفسه. وهذا من العلم الذي لا يبحث فيه، ومن التفسير الذي لا يسأل عنه أحد. هذا لابد تأكل إلى الله عز وجل، ما تسأل عنه، هذا التفسير الذي لا يعلمه إلا الله، ولا يصح أنك أنت تسأل عنه وتفسر. كما سأل أحد يسأل عن الروح، ولسه هذا سؤال قادم، اللي بيسلموا جدد يعني بيبقى عندهم أسئلة كثيرة في هذه الأمور أحيانا، بعدين يتعلموا، فيسألون عن الروح والنفس، كيف خلقت النفس وهذه الأمور، كلها من أمور التي لا يعلمها إلا الله، فلا يسأل عنها، يقال له ذلك هذه أمور ذكي علمه إلى الله عز وجل تعالى، لا نتكلف بالحديث فيها، لأن هذا من القول على الله بغير علم. لو استبعدت القسم الأول الذي لا يعصر أحد بجهله، والقسم الأخير الذي لا يؤكل إلى لا يعلمون الله، تبقى لك تفسير الذي يعلمه العلماء، والتفسير الذي تعرفه العرب من كلامه. وهذا هم الوجهان الذين اجتهد فيهم العلماء في التفسير، إما أن يجتهدوا في مسألة اللغة وبيان التفسير من حيث اللغة، أو التفسير من حيث الاجتهاد العلماء في معرفة الإيش القواعد التي بيناها، سواء أصولية أو لغوية أو غير ذلك، فاجتهدوا فيها ودونوا بعد التفسير التي هي موجودة عندنا بعد ذلك، وصنفوا في ذلك تفسير اجتهادية. الشيخ هنا تعرض لطرق التفسير، فقال أن نقرأ المتن ونشرح إن شاء الله. قال: فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن صح، إن أصح الطرق لذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. طبعا الشيخ ذكر هنا القرآن، ثم قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا إنها تتلى كما يتلى. قد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهم، فإن لم تجده فمن السنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: لما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد أجتهد رأيي. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث في المسانيد والسنن بإسناد جيد. طيب، طبعا هو الشيخ احنا قرأنا الآن قطعة التي فيها ذكر فيها الإمام أو الشيخ ابن تيمية طرق التفسير، فبدأ التفسير بالقرآن ثم ذكر السنة، وسنستفيد قليلا في كل طريقة من المرتبة من المراتب، يعني لن نأخذها كذا. الشيخ طبعا ذكرها في سطرين، لكن احنا نريد نتوسع، لأن هذا لب الرسالة، يعني لب الرسالة المقدمة هو مسألة المراتب في طرق التفسير، فنحتاج نتعرف لكل مرتبة من هذه المراتب، يعني نبين فيها المسائل التي تخصها. فأجل طرق التفسير لا شك وأحسنها تفسير القرآن بالقرآن، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ثم تفسير القرآن كما سيأتي بأقوال التابعين ومن تبعهم بعد ذلك من الأئمة الربانيين، ثم تفسير القرآن بلغة العرب، ثم تفسير القرآن بالاجتهاد المشروع. هذه سياتي، انا لسه ما شرحتش، احنا قرانا المتن يا ابو عبد الرحمن، انا قرات المتن لسه ما شرحنا، كل كلامه سنشرحه كالعاده يعني، ما انتقلت ما تقلقيش من المساله، ما زلنا في كل دي مقدمات. فهو نقول هنا الان هناخذ يمكن القران فقط اليوم حتى كمان استطعنا يعني، بس انه في حق. فنقول هنا بين ان عند اهل العلم طرق التفسير، تفسير القران بالقران وتأجلها، ثم تفسير القران بالسنه، ثم تفسير القران باقوال الصحابه، ثم تفسير القران باقوال التابعين، ثم ما التابعين ومن بعدهم يعني ائمه الشان في هذا، ثم تفسير القران بلغه العرب، ثم تفسير القران بالاجتهاد. والاجتهاد هنا لابد يقيد اجتهاد المشروع، لان في اجتهاد مذموم كما سياتي في حين انا ما اتكلم عنه، حتى في اجتهاده في تفسير بعض القران، وهذا طبعا دخل فيه بقى المبتدع وغير ذلك اصحاب المناهج والطرق. فهذه كلها مراتب، لكن قد تجد في تفسير واحد تفسير القران وتفسير الايه وتفسير الصحابه وتفسير للتابعين وتفسير في اللغه الى غير ذلك، وعلى حسب قدره المفسر جمع بين هذه الطرق وبيانها وتوضيحها تظهر براعه المفسر في ذلك، وتجد كتب المفسرين تتفاوت فيهم يعني الاتقان يعني الكفاءه على حسب تمكنهم من ذكر هذه الانواع في تفسيراتهم للقران، للتفسير للقران يعني، او حتى للسنه ايضا. وهنبدا الاول بتفسير القران بالقران، وقلنا ان هذه ارفع درجات التفسير ان يفسر القران بالقران. والقران وكلام الله عز وجل، فلا شك ان اذا جاءك التفسير من الله عز وجل فيكون هو المقدم، لانه هو كلامه سبحانه وتعالى هو الذي يفسره، وهو لذلك ارفع درجات التفسير وتفسير القران بالقران. لذلك تجد العلماء يجتهدون في التماس معاني القران، ويبينون ما اجمل فيه ويبينون ما كان مجملا في موضع كما قال الشيخ ايضا، وايضا يفسرون ما هو مشكل فيه، وممكن يبسطون ما كان فيه مختصرا الى غير ذلك. لكن تفسير القران بالقران، العلماء لما نظروا لتفسير القران بالقران قالوا هو على مراتب او على انواع، فجعلوا إجمالا ممكن يقسم نوعين. طبعا هذه التقسيمات اجتهادية أيضا، لكن نتكلم عن المعنى، ستجد واحد عند اختلاف التقسيم سيوصلك أيضا إلى معنى واحد في الآخر يعني. لكن ممكن يقول إن تفسير القرآن بالقرآن على نوعين مثلا، نوع مستنده النص الصريح من القرآن، يعني القرآن فسر بنص آخر من القرآن ونص صريح، القرآن هو اللي فسر، الله عز وجل فسر آيات بآيات كما سيأتي، ده يسمى تفسير مستنده، مستند النص الصريح من القرآن. ونوع آخر تفسير اجتهادي غير معتمد على نص صريح من القرآن، لكن معتمد على اجتهاد في فهم بعض الآيات، لكن الذي بين هذا الاجتهاد بين هذه الدلالة وهذا التفسير أحد الأئمة المجتهدين، يعني ليس نص. بالمثال سنبين ذلك. يبقى أصبح عندنا تفسير مستند النص الصريح من القرآن يفسر القرآن بالقرآن، وتفسير اجتهادي هو غير معتمد على نص صريح، لأنه لو كان نص صريح كان يلحق بالنوع الأول، لكن هو معتمد على اجتهاد العالم بآيات من القرآن تفسر هذا القرآن. النوع الأول ممكن يقسم أيضا لتفريعي، تقسيم فرعي، تقول أن يأتي التفسير القرآن بالقرآن متصل، يعني يأتي التفسير في الآية الواحدة تفسير الآية متصلة في نفس الآية أو عدة آيات متتابعات مع بعض، كما يقول مثلا الله عز وجل والسماء والطارق، ثم يقول وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فنص الله عز وجل عن مراد الطارق في آيات متصلة بعد إيش؟ بعد أن قال السماء والطارق. ومنها أيضا خلق الإنسان هلوعا، فاختلفوا أيضا، مش اختلفوا، فسر الله عز وجل بعد ذلك خلق الإنسان وإن الإنسان خلق هلوعا، إن الإنسان خلق هلوعا فسر الهلوع بالآية في إيش؟ إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا. فهذا تفسير النوع أول من النوع من القسم الأول، تفسير القرآن بالقرآن صريح، ولكن في آيات متصلات، في آيات متصلات. والنوع الثاني أن يفسر القرآن مستند النص الصريح أيضا، لكن ليس بآيات متصلات، تأتي آيات. يعني أيضا مثال آخر تذكرته الآن في النوع الأول، قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أول ما نزلت، نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط الآية، كما جاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم نزل ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم يربط أحدهم في رجل الخيط الأبيض وفي الرجل الآخر الخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما. طبعا الحديث الآخر قال إن وسادك العريض لما جاء يسأل عن سلم. فأنزل الله عز وجل بعدها من الفجر فأصبحت كل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فعلموا أنه يعني من الخيط الأبيض والخيط الأسود الليل والنهار. فهذا تفسير متصل صريح من القرآن، ومنها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال هدى للمتقين، وبعدين من هم المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يبقى أصبح المراد بالمتقين ذكر أوصفهم الله عز وجل بأعمالهم بعد ذلك، أوصفهم وأعمالهم في الآيات التي تليها. هذا القسم الأول اللي قلناه إنه صريح والتفسير جاء من القرآن المستند والنص الصريح ومتصل. القسم الثاني أن يفسر، تنزل الآية في موضع وتفسر في موضع آخر. ما أنا قلت سورة البقرة، عشان قلت سورة البقرة وأنا قلت سورة ثانية. الذي يذكر وجلت بشر المخبتين. طيب جيد، بس ما توقفونيش الله يكرمكم، خلوا الأمثلة عندكم الآن عشان أنا ما أعودش أقرأ فأقف. أنا عارف إنه بتاخدكم التأكيدات ولا بس عشان ما نتعطل. أظن إن في شيء في الخطأ فأقف عن ذلك. ونقول الآن النوع الثاني التفسير الصريح من القرآن غير المتصل المنفصل. منها في أقسم الموضع قول الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، سورة في سورة النحل. طيب ما الذي حرمنا ما قصصنا عليك من قبل؟ يعني في يبقى لابد قصص من قبل، سورة الأنعام. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما وإلا ما حملت ظهورهما والحوايا واختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. هو لا يدل على سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل، لأن سورة الأنعام نزلت أولا ثم قال تعالى بعد ذلك وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، فأصبحت هذه تفسير لهذه الذي قبل. وأيضا في سورة المائدة قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم نزل قوله تعالى قل لا أجل فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا جاءت آخر الآيات. فهذا تفسير منفصل في مواطن يأتيك لأخرى، ومنها أيضا كثير خد عندك يعني أمثلة كثيرة في هذا الباب. أيضا قصة موسى قوله تعالى وأن ألقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. الجان هنا إيش معناه؟ له تفسيرات كثيرة. أصل هو الجن يعم كل ما كان متشيطنا من الجن، فممكن يعم أنواع من الأفاعي. لذلك جاءت آية أخرى بسورة طه فألقاها فإذا هي حية تسعى، فبين أن الجان هذه حية. وجاء في سورة الأعراف قال فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فالثعبان أيضا نوع من الحيات. يعني الأول قال جان ثم فسر الجان بأنه يقصد به الحية، ثم كمان من الحياة أنواع من الثعبان. وكل هذا تفسير قرآن بقرآن صريح وفيه، لكن تفسير منفصل. ومن أيضا قصة موسى عليه السلام لما جاءت قال تعالى إذا أوحينا لأمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. هنا عدو لي وعدو له مبهمة، يعني مش من هو العدو إلى الآن، مش مفسرة. ثم جاءت في الآيات الأخرى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإن خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إلى قوله تعالى فالتقطه آل فرعون، فأصبح العدو هو آل فرعون. يبقى يأخذه عدو لي وعدو له يأخذه. في الآية الأخرى قال فالتقطه من آل فرعون، ففسرت الآية الثانية تفسير الآية الثانية للآية الأولى أن العدو الذي سيلتقطه ولا التقطه آل فرعون، إذن آل فرعون هم الأعداء لموسى عليه السلام. ومنها أيضا قول الله عز وجل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. ما هي الطاغية؟ ما تعلم الطاغية أنواع كثيرة أصالة وجملت فسرت فأرسلنا عليهم صيحة واحدة، ففسرت الطاغية بأنها الصيحة. وكذلك تأتي آيات مجملات في هذا في الثواب والعقاب، يأتي أهل الجنة لهم ثواب مجمل ويفصل بعد ذلك، وأهل النار لهم عقاب مجمل ويفصل أيضا بعد ذلك. وهذا النوع حقيقة الذي فيه تشابه الألفاظ في الموضعين ويأتي الموضع مفسر في موضع آخر، هو ده نص صريح، لكن الذي يخرجه لك كما قال هم الأفزاز من العلماء، يعني أصحاب ال ال ال ال ال لأنه في دقة في دقة في الإخوة. ونعم نص صريح من الغان منفصل، لكن يحتاج لتتبع، يحتاج لتتبع ويخرجه. ومن البارعين في هذا النوع كان ابن عباس رضي الله عنه، يعني حتى ورد أثر عن عبد الله بن دينار يقول كان، وطبعا عمر كثيرا ما كان يبين قدر ابن عباس في علمه، فقال كان ابن عمر بن الخطاب يسأل ابن عباس عن الشيء في القرآن ثم يقول له عبارة جميلة جدا، يقول له غص غواص غص غواص. وهذا الإمام أحمد رواه في فضائل الصحابة هذا الأثر، فكان عمر يسأل ابن عباس وابن عباس يغوص فيستخرج معاني هي من القرآن، هي من القرآن نص صريح. هذا النوع الأول الذي قد يأتي فيه التفسير صريحا من القرآن، إما متصل الآيات فيه أو الآيات تكون منفصلة أو القصص جاءت قصص كما بينا الآن أو بعض الوقائع سأتي مجملة ثم تفسر، لكن التفسير جاء من القرآن صريحا. النوع الثاني الذي ذكرناه هو مستند الاجتهاد، اجتهاد أهل الفن، وهو تفسير اجتهادي للقرآن بالقرآن، تفسير اجتهادي للقرآن بالقرآن، لكن النص ليس فيه صريح من القرآن، يحتاج إلى عمل مجتهد، وهذا المجتهد بيستخرج الدلالات من الآيات ليبين معنى آية أخرى وليس فيها نص صريح في التفسير. يعني هذا مستند اجتهاد، هذا النوع هذا هو تفسير قرآن بقرآن لكن ليس صريحا كما قلت، لكن يحتاج إلى اجتهاد، والاجتهاد هذا قد يصيب وقد يخطئ. إذن المسألة ليست كالأول، الأول هو تفسير قرآن، لذلك هذه مسألة مهمة. ليش؟ لتعلم ان ليس تفسير القران بالقران تاخذه كده وتقول انه ما دام تفسير القران بالقران يبقى انتهى يبقى صريح يبقى صحيح، لا، لابد تدقق. بعض العلماء يقصدون بتفسير القران بالقران احيانا تفسير الاجتهادي، يدخل فيه تفسير الاجتهادي كما بيان، لان في تفسير القران بالقران من الله عز وجل ايات صريحه تبين كما بيان تلو كرر. القسم الثاني تفسير الاجتهادي للقران يعتمد فيه على المجتهد وقد يصيب وقد يخطئ، لأنه هو بيبين كلام الله عز وجل، لو أصاب فقد أخذ الأجر وكان من أهل الاجتهاد طبعا، ولو أخطأ فلو أجر واحد. لذلك ليس كل ما يذكر من تفسير القرآن بالقرآن يكون صحيحا لا خطأ فيه، بل منه ما يدخل فيه اجتهاد المفسرين المجتهدين المفسرين، فقد يصيب وقد يخطئ. ولذلك أمثلة، يعني هناك أمثلة أيضا على ذلك في مسألة الاجتهاد. يعني مثلا اختلف العلماء في تحديد مقدار ما أمر الله عز وجل به من الإنفاق في قوله تعالى أنفقوا مما رزقناكم، قال أنفقوا مما رزقناكم. طبعا قالوا هنا أي أصلا أنفقوا مما رزقناكم، وضمت فيها من التبعيضية. طب مما رزقناكم في تبعيض في الرزق، طب ما القدر ده فقط؟ فالبعض اجتهد تفسيرا من القرآن، فقالوا إذن بعضهم قال التقدير مبين من قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. هنا اجتهاده من مفسر في تفسير القرآن بالقرآن، لكن الدلالة محتملة أو محتملة. ليش؟ لأن مش متعينة مسألة، مش ده في تعيين، لأن جاءت آيات أخرى يختلف فيها هذا، يعني القدر هذا من النفقة يخالف هذه الآية، أو يعني ليس هو نصا فيه هذه قوله تعالى مثلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قالوا الله عز وجل أثنى على من آثر على نفسه فأنفق ما زاد على قدر العفو، يعني لو شئت تحتاج إليه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني هو يحتاجه وده أكثر من العفو، العفو شيء يسير. طب ليؤثر على أنفسه ولو كان به خصاصة، يعني زاد على قدر العفو في النفقة، يعني إذا وصل هو محتاج إليه لكن آثر غيره عليه، والله مدحهم في ذلك وأثنى على ذلك، يعني كأنه أثنى على من أنفق بعض العفو وليس العفو الذي جاء في الآية الأولى. بل جاءت السنة في مسألة العفو تبين قدر آخر، حديث سعد لما أراد أن يوصي ما كان عنده إلا ابنة واحدة واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أريد أن أوصي بمالي كله، فقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أن تترك نفقتك أغنياء أو ورثتك أغنياء خير من تتركهم عالة، فقال النصف، قال النصف كثير، قال إلى أن وصل للثلث، وقال الثلث والثلث كثير، ثم بين له العلة أنك انتظر زوجتك أغنياء خير من انتظرهم عالة يتكففون الناس. حتى ابن عباس قال في صحيح البخاري لو غض الناس إلى الربع لكان، لأن صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. هذا كل واحد من المجتهدين أراد أن يفسر الآية بآية أخرى. أيضا من اختلاف المفسرين في المسألة هذه القرآن بالقرآن قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لو لحافظون. طيب اختلفوا فين هنا؟ في مرجع الضمير. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. له هنا الضمير هنا عائد الحافظون على الذكر، وهذا قول عند العلماء والمشهور، والبعض قال لا مرجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني القول الأول اللي هو أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو الذكر، إن له يعني يرجع للذكر أقرب مذكور، فقالوا هنا المقصود به القرآن الكريم، وده قول طبعا كثير من السلف مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، ومن بعض المفسرين رجع الضمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال إن نحن نزلنا الذكر وإن له، ويقصد به هنا النبي صلى الله عليه وسلم لحافظه. طب ليش قالوا ذلك مع أن المسألة قد تكون سهلة؟ يعني لا، قالوا عندنا آية أخرى من قوله تعالى والله يعصمك من الناس، فقالوا قال تعالى والله يعصمك من الناس معناها وإن له حافظون، وإن له لحافظون. وابن جرير يرى فيما أظن أن ابن جرير يقول بهذا القول، وطبعا الزمخشري والبغوي والقرطبي كمان تقريبا يقول بهذا القول. طبعا هذا الاستدلال فيه نظر، ده مثال هوت على ان فيه نظر في هذا الاستدلال. قالوا ان سورة الحج المكية وسورة المائدة مدنية، والقول ده خلاف الاصل. الاصل ايش؟ انه يرجع الضمير لاقرب مذكور، ما لم يصرفه صارف ولا صارف هنا. وأيضا الشنقيطي في الأضواء البيان ذكر هذا الكلام، ذكر هذا الكلام. ممكن نقول هنا الصرف، يعني لو كان الله عز وجل أتى بلفظ مثلا إن نحن نزلنا الذكر وإن للنبي لحفظون، ده كان هنا يبقى صرف. لما خلاص مش هنحتاج لو قال كده أصلا، هو ده مش صارف، ده مش صارف، ده تصريح هيكون. لا هو هنا هم فسروا القرآن بالقرآن، قال والله يعصمك من الناس وإن له لحافظون، فده حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا ذلك. لكن هو المسألة ترجع للضمير، راجع لمن؟ وذكر كما قلت التفصيل لذلك. أيضا من الأمثلة على ذلك قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. طيب ما المقصود بالأرض في الآية؟ اختلاف، بعضهم قال ذهب البعض قال المراد بالجنة. طب خليني معاك بس انا اجيب لك الاصفياء قوال عشان لذلك، وكلها من القران، وده اجتهاد ايضا تفسير القران بقران. قالوا استدلوا على ذلك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه، هنا هي الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وجماعه من السلف قالوا بذلك، والبعض قال لا، الارض المقصود بها ما وعد الله عز وجل به بني اسرائيل كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل الآيات. وقال أيضا في شأن فرعون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فقالوا هنا الأرض المقصودة التي أورث الله عز وجل لبني إسرائيل. ومن أيضا قوله تعالى إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين، إلى أن قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن له في الأرض. وقيل قوله إن الأرض مقصود بها الذي يورثها الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا، يعني الأرض التي يورثها أو يجعلها الله عز وجل للمؤمنين في الدنيا هذه مقصودة من الآية، في الدنيا لا مش في الجنة. ووعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وهذا من النصر كما قال علماؤنا في التفسير أيضا، هذا من النصر الذي يجعله الله عز وجل أهل الإيمان أن يمكن لهم في الدنيا الأرض. وأيضا قالوا هذه آيات كونية الله عز وجل بشر بها الرسل، مسألة تمكين الأرض. قال تعالى فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننهم الأرض من بعدهم. وقال تعالى أيضا لموسى، قال موسى لقوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالعباد المتقين والعقبة المتقين، يقصد بأن التهون التفسير الثالث للأرض بأن الأرض التي يمكن الله عز وجل بها عباده الصالحين. يعني في كل الأزمنة على مستوى الرسل والأنبياء وحتى أهل الإسلام حاليا، وأيضا كما قال الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. فجعلت أن الأرض التي جاءت في الآيات هنا فسروها بالأرض ليس بكل الأرض التي يستخلف الله عز وجل بأهل الإيمان وأهل الصلاح عليها. ولو قلنا الآن بما ذكرناه من قبل كيف الرد على هذا؟ نقول بما أخذناه من قبل وبتأصيل الشيخ في المقدمة إن هذا كله اختلاف في التنوع، هو تفسير القرآن بالقرآن، هذا تفسير تنوع نعم وكله يعمل به لا إشكال فيه، لكن الشاهد إنه إيش؟ إنه اجتهاد من العالم المجتهد المفسر بتفسير آيات بآيات، لكن قد يصيب وقد يخطئ. لكن أتكلم عن المثال الذي معنا الآن، لا مفيش عكس، كله تحتمل الآية، إن في مواطن تقول الأرض مقصود بها الجنة، وفي مواطن الأرض مقصود فيها الاستخلاف، ومواطن يقصد بها الأرض اللي هو بني إسرائيل. على الآيات طبعا سياق الآيات، مفيش ما يمنع إن في وقت يقصد الله بالأرض الجنة، ويقصد الأرض التي يستخلفها لعباده، ويقصد الأرض التي وعد بها بني إسرائيل، مفيش تعارض. في المسألة، ما ده بيناه في الأول بالقبل في المحاضرات السابقة. لكن المقصود هنا إيش؟ هذا تفسير قرآن بقرآن لكن محل اجتهاد. هنا قلنا أنه ممكن يقبل، يقبل، لكن في يعني مثلا في راجح ومرجوح في أشياء أخرى. يعني مثلا كان التي سبقتها الضمير عائد على النبي ولا عائد على الذكر على القرآن، ممكن تقول أن فيها تفاضل في القوة، لكن هذه ممكن تقول أنها كلها تنوع لا إشكال فيه. هو المقصود هنا إيش عايز يقول؟ نقول إيش هنا؟ بأن أولا بنبين أنواع تفسير القرآن بالقرآن، أن قد يكون فيه اجتهاد فيه، ولكن لا ليس المقصود أو لما ترى تفسير القرآن بالقرآن أنه لابد أن يكون صحيحا. لا، لابد تفرق بين تفسير صريح من الله عز وجل فسر سبحانه وتعالى يعني آيات صريحة، أو آيات فيها اجتهاد. فهنا لابد تنظر للاجتهاد المفسر، أصاب أم لم يخطئ، أصاب أم أخطأ. وهذه المسألة اللي فيها الاجتهاد هي كانت محل يعني عناية كبيرة جدا من المفسرين. يعني كما قلت من من من من من, من أقوى ما نقل عن الصحابة طبعا المفسرين ابن عباس، كان يهتم جدا بهذا النوع من التفسير في اجتهاد القرآن، تفسير القرآن بالقرآن. وطبعا أخذ عن ابن عباس مجاهد أيضا كان عنده ذلك، وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وأيضا مما اشتهر عنه ذلك الطبري تفسيره، وأيضا مما اشتهر عنه كثيرا ابن كثير. يعني ابن كثير في تفسيره كثيرا ما يفسر القرآن بالقرآن، ويرجع للتفسير يعني اللي بيقرأ فيه من أكثر المفسرين في ذلك طبري وابن كثير والشنقيطي. أيضا الشنقيطي في تفسير أضواء البيان. هؤلاء الثلاثة من التفسير طبعا كانوا متأخرين الشنقيطي، لكن نتكلم عن يعني الطبري وابن كثير. وطبعا هذا كله سلفهم كما بيان ابن عباس وبعض التابعين أنهم كانوا يحرصون على أن يقدمون في التفسير تفسير القرآن، ويجتهدون في استخراج بعض التفسيرات من آيات لآيات الأخرى. وفي مؤلفات في ذلك أيضا كثيرة في ذلك. كذلك من طبعا من أنواع التفسير القرآن، يعني تفسير القرآن له أنواع كثيرة. القرآن بالقرآن بالقرآن أقصد تفسير القرآن بالقرآن، يعني الذين احنا بينا الأصل العام في الاجتهاد ان في قسم صريح وقسم مجتهد، وقلنا الصريح ان منه متصل ومنفصل. الاجتهاد هذا له طرق، يعني له أنواع. يعني الذين اجتهدوا في التفسير القرآن بالقرآن استعملوا أو استخدموا أنواع في هذا التفسير، ومنها مثلا ان يفسر بإحدى القراءات، يعني يفسر القرآن بالقرآن عن طريق القراءات الأخرى. وأكثر ما اشتهر عن ذلك ابن مسعود أنه له قراءات تفسر بعض الآيات بقراءته هو ذلك. حتى يعني مجاهد، وطبعا مجاهد هو أخص من أخص تلاميذ من؟ لا مش محتاج. نعم قال نحاول قتل في سويف. لحظة بس الفيس انقطع فأنا منتظر. نعم طيب. فمجاهد قال إيش؟ لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أحتاج أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما سألت. وهذا الرواية رواه الترمذي، يبين لك أن أنك ممكن تحتاج تفسر القرآن بإحدى القراءات الأخرى. وهذه يعني عندها أمثلة. نعم قلنا لا مش ابن مسعود، مجاهد تلميذ ابن عباس أصالة. فمثلا قراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وورد عن حفصة أيضا رضي الله عنها بقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. هذه قراءة، فقراءة تفسيرية قراءة لها، وقراءة ابن مسعود أيضا. والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم. انظروا فسر لك أن قطع اليمين أولا في قراءة ابن مسعود، وعائشة حسبت لك رضي الله عنها أن معنى الصلاة الوسطى صلاة العصر. قراءة أبي بن كعب الذين الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن. مفيش فيهن في الآية. فإن فاءوا فيهن يعني عاد في الأربعة أشهر، أثناء الأربعة أشهر، فالحكم لو رجع أثناء الأربعة أشهر خلاص. ومنها أيضا قراءة سعد، فإن كان له أخ أو أخت قال من أمه. وقراءة ابن عباس لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وقراءة جابر رضي الله عن الجميع فإن الله من بعد إكراهن لهن لغفور رحيم. كل هذه القراءات من استدل بها أهل التفسير على تفسير القرآن بالقرآن. إحنا نتكلم عن طرق أو أنواع تفسير المجتهد المفسر القرآن بالقرآن، يستخدم القراءات هذه. وأيضا أنك ممكن تستخدم القراءات من أنواع التفسير أنك تبين المجمل أو تقيد المطلق أو تخصص العام، أو أيضا أنك تجد المختصر في آية وتجد قد بسيطة في آية أخرى مثلا. وهذه كلها مواطن كما قال الشيخ هنا أيضا، أنه قال في قد فسر في موضع آخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وكل هذه أنواع يعني مثلا أيضا قالوا تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح، يعني تفسر اللفظ بلفظ هو أوضح وأشهر منه، كقوله تعالى في حجارة قوم لوط قال وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. طيب إيش السجيل؟ تأتي في معنى في الذاريات. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. الطين أشهر ولا السجيل؟ طين. ففسر سجيل بلفظ أشهر منه ومن القرآن أيضا هو الطين. فكل هذه أنواع كما قلنا ذكر تتبعها علماء التفسير. مثلا يذكر مجملا في موضع والقصص كلها هكذا، يعني ارجع للقصص القرآنية تجد يذكر الله عز وجل في موضع مجمل ثم يأتيها في مواضع أخرى بالتفصيل القصص، فيأتي المفسر يفصل المجمل هنا عن طريق الذي تم بسطه في الصور الأخرى، أو يأتي خبر ويأتي تفصيله بعد ذلك، أو يأتي أمر كما قلنا ويأتي أمر المجمل ويأتي تفصيله بعد ذلك يتعلق بعد ذلك. كل هذه الأنواع داخلة في تفسير القرآن بالقرآن. واجتهد أهل التفسير في معرفة هذه الأنواع حتى يستطيع حتى يعني ظهر ذلك الاجتهاد في كتب التفسير باختلافها كما بينا. لكن على ما كما قلنا بأن هذه الأساليب وهذه الأنواع كما نحن استفدنا منها كثيرا جدا واستفاد من أهل التفسير وأبرزوا لنا المعاني المقصودة من القرآن، أيضا دخل أهل الأهواء واستعملوا هذه الأنواع لمحاولة الاستدلال بها على البدع ومحاولة ترويج المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة أو الأهواء والبدع. لأن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه القرآن حمال ذو وجوه. لذلك لما أراد أن يرسل ابن عباس في مناظرته مع الخوارج نصحه قال يعني لأن القرآن حمال وهم سيستدلون عليك من القرآن، فنصحه أن يقصد السنة، لأن السنة كما هو معلوم كما سيأتي مبينة للمجمل أحيانا وقد تكون صريحة. لكن كما قال علي بن أبي طالب القرآن حمال ذو وجوه. فصاحب البدعة يريد بقى أن يأخذ هذه الوجوه ويروج لبدعته، لأن القرآن ربنا اللي قال فيه في أول آيات سورة آل عمران منه محكم ومنه متشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأخذ هؤلاء واستغلوا مسألة هذا الباب ليش اللي حبت أتكلم عنه تفسير القرآن بالقرآن ليش؟ لأنه ظهر فيه أكثر من غيره التفسير المبتدع والأهواء لعند أهل البدع في تفسير بعض الآيات لتوافق مذهب. يعني مثلا تأتي لنفات الصفات، كل الطوائف اللي تريد أن تنفي الصفات عن الله عز وجل يستدلون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وحتى يقول لك إيه ليس كمثله شيء، إذا أنت لا يمكن أن تثبت صفة لله عز وجل ونفي الصفات بناء على هذه الآية. هو طبعا باطل، لكن هو يستدل منين؟ من القرآن، يقول لك ليس كمثله شيء، فيؤول كل ما ثبت من الصفات الواردة في القرآن لله عز وجل بإيش؟ ليس كمثله شيء. وأيضا الجبرية اللي هم نفاة الحكمة والتعليل أخذوا قول الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل، فكل ما يثبت ما أحد من المخالف له أو كل أمور لا تليق بالله عز وجل، أسف، كل أمور لا تليق بحكمة الله عز وجل من أفهامهم الباطلة إذا اعترض عليهم يقول لك لا يسأل عما يفعل. ما هو أصلا عنده منهج جبري خلاص، وجعل أن كل شيء يفعله الله عز وجل، وجابوه منين؟ قالوا لا يسأل عما يفعل، يبقى ما عندوش حكم ولا تعليق، فكل ما تكلموا يستدلك بالآية هذه، يروج لمذهبه أيضا من القرآن بلا يسأل عما يفعلهم يسألون. فكثير من انحرافات المبتدعة لو رجعت لكتب تفسير بقى أئمة المبتدعة وعندهم تفسير، لذلك يحاول يفسر القرآن بالقرآن، يعني كثير تفسير الرازي تحديدا فيه انحرافات كثيرة جدا في هذا الباب، تفسير الرازي له انحرافات كثيرة في هذه المسألة، لأنه يحاول يفسر القرآن بالقرآن لكنه على طريق الانحرافات اللي موجودة عقائدية. لذلك علماء اهتموا جدا في عند الاجتهاد في تفسير القرآن بالقرآن أنك تتأكد أولا، عنده شرطين، صحة المستدل عليه وصحة وجه الدلالة، لابد أنك تصيب الصحة في الاثنين، المستدل عليه ووجه الدلالة. يعني أي تفسير اجتهادي لابد ألا يخالف أصلا صحيحا من القرآن والسنة وإجماع السلف، فكل تفسير اقتضى معنى باطلا دلت عليه الأحاديث الصحيحة، الأدلة الصحيحة، مش الأحاديث، أدلة عموما كتاب والسنة إجماع، على بطلان تفسير باطل، ويدل هذا على خطأ للمفسر. وقد يكون وجه الدلالة مقبول، وقد يكون خفيا وصحيحا، وقد يكون خفاء والتبس عليه فيكون محل نظر، لكن التفسير الذي يخالف صاحبه منهج أهل السنة في التلقي وفي الاستدلال تفسير مردود لا يقبل. خد عندك أمثلة في هذه المسألة أيضا، نطبق بيها يعني ما ونختم الكلام فيه، مثلا من قوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. الآية هنا تفيد عموم إيش؟ اصحوا معايا شوية، الآية تفيد عموم الاستغفار، لا عموم، لا عموم الاستغفار صحيح ماشي، عموم الاستغفار يستغفرون لمن في الأرض، هترد للمحكم، وفي قوله تعالى أحسنت ويستغفرون للذين آمنوا. ليش؟ لأن الله عز وجل أصلا هنا بقى شوف القواعد، نرجع للقواعد الأصولية في القرآن، إن الله لم يأذن للمؤمنين يستغفروا للمشركين، الله لا يغفر أن يشرك به، فأصبح الآن أنت عندك هنا تقييد هوت، ما يجيش بقى واحد صاحب هوى ويأخذ الآية يقول يستغفرون لمن في الأرض، أوه عموم، ويقول لك أنا بستدل بالقرآن تفسير، نقول له لا، هنا لابد تتبع. لذلك قلت إن هذا الباب من الأهمية بمكان لأصحاب المنهج السليم في العقيدة أن يبرزوا الاجتهاد في تفسير القرآن، وإلا لو ترك الباب لأصحاب البدع أخرجوا لنا مصائب وموجودة في الكتب. أيضا من قوله تعالى كما ذكر الإمام الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، والله عز وجل لم يبين في الآية ما الذي سئل موسى، لكن يبين بعد ذلك قوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، فقالوا أرنا الله جهرا. هنا الآية تبين ذلك، هذا مفسر يأتي الشنقيطي قال ذلك أيضا، أيضا من قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب إيش كسب القلب؟ تأتي آية المائدة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرته إطعام 10. فعلمنا كسب القلب عقد الإيمان، عقد الأيمان، لأن كسب القلوب أعم. بما كسبت قلوبكم، ما هو كل شيء بيكسب، لكن إحنا الحكم بأنك تعقد يمين. يعني انتبه ليش الآية الأولى قال إيش؟ ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. طب إيش كسب القلب ده؟ أعم بكثير، أعمال كثيرة كسب القلب فيه، لكن هو أراد هنا لم يبين الكفارة: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يبقى الكلام هنا يؤاخذكم باليمين، كسب القلب يحمل هنا على اليمين، عقد الأيمان. لذلك هذا هو الذي ستؤخذ عليه. لا شيخ، كسب قلوبكم يعني أي أذنبت قلوبكم وفعلت قلوبكم على العموم من السيئات القلبية يعني. ما نعم، ما هو هنا، لكن هي الآية لا تقييد في مسألة ولكن عقدتم الأيمان في السياق الأول. طب هذه من الأمثلة. ارجع للمبتدعة، نختم بهذا المثال، وهم الذين يفسرون كثيرا من الآيات بغير ما بغير حق. طبعا أشهر من الأمور المشتركة تفسير آية الاستواء في سورة طه. إيش آية الاستواء؟ بتقول تعرف التفسير الباطل فيها، التفسير الباطل عندهم. أحد يعلم تفسير آية الاستواء في سورة طه؟ التفسير الباطل عند المبتدعة. أذكركم بالآية: الرحمن على العرش استوى له ما السماوات. سورة طه فيها لها تفسير مبتدع عند هؤلاء. استنى ما اشوف بس. لا لا لا، في التفسير الآية تدبر. استوى أي ملك الاستواء والاستيلاء فين في الآية هذا؟ أنا أتكلم عن التفسير، مش الاستواء والاستيلاء خدوها من اللغة، وإن صح حتى لم تصح. أنا أتكلم عن خطأ إنه فسر القرآن الآية، فسر الآية نفسها بتفسير المبتدع وافق هواه. فين ال الله المستعان أوفلاين ليه كده؟ استغفر الله، رجعنا. طيب مفيش حد بيكتب؟ مفيش حد أجاب؟ لا استيلاء ايش؟ استواء على استولى على العرش. انا انتوا مش معايا في الدرس، انتوا بتتكلموا في عقيده كده من المطلق. انا بتكلم الايه في التفسير، احنا نتكلم في التفسير، انظروا الى الايه نفسها، تفسير الايه نفسها من الايه. فحملوا التفسير على وجوه، على وجه تفسير، نفس التفسير، نفس الايات، كلمات. هي الآية بتقول إيش؟ الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والأرض إلى الآخر. كيف فسروها بتفسيرهم؟ هم جعلوا استوى إيش الأول طيب؟ هم جعلوا استوى بمعنى إيه عندهم في التفسير الباطل؟ هم عندهم معنى استوى إيش طيب؟ حتى لو قلت استيلاء معناه ايش طيب؟ لما بقول معنى استوى ما تقولوليش مفرد تاني استولى، بقول معنى استوى، المعنى اللي انا افهمه من استوى عندهم هم. ولو استقر كتب لا انتوا مش عارفين معنى استوى عندهم ايه. يعني انتوا عقيدة منازعة، انتوا بتفترضوا حاجات ثم حاجات ثم حاجات. على والتفع ده عند اهل السنة يا استاذ، انا بتكلم عند هؤلاء وفي النهاردة. وانتوا مش عارفين حتى هما بيقولوا في استوى ايش عندهم؟ الرحمن على العرش. انتوا مش قلتوا استيلاء؟ طب الاستيلاء معناه ايه؟ يا حبيبي سيبك من المنازعة والسلب. ايوه كده الله يهديكم. ايوه يا استاذه كده. لا الملك صح، الملك الحمد لله انا انقصتيهم. على العرش ازاي واحنا بنتكلم ان هم اصلا مبتدعه ما بيقولوش. هم يقولون استوى اي استوى يعني ملكه، ملكه او ذل له ما في السماوات. هو ايش قرأ لما جم يفسروا الايه؟ هو عايزين يفسروها. هو الاستواء عنده مش العلو والارتفاع، هو الاستواء عنده انه ملك، انه يملك كل ذلك. فلما قام يقول ايش؟ يقول الرحمن على العرش. انتبه قف، استوى له ما في السماوات. استوى له ما في السماوات يعني ايش؟ اما ملك له، ملك ما في السماوات، او ذل له وخضع له ما في السماوات. فانظر التفسير عنده هي نفس الايه، لكن يقول الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات، أي ملك ما في السماوات أو ذل له ما في السماوات. طيب أين الآيات الأخرى؟ هو خد الآية دي فقط. الآية دي قد يكون أنك تقول إيش، ولا ممكن أنطقها هكذا وأقولها هكذا في السياق. طب أين الآيات الأخرى؟ قوله تعالى ثم استوى على العرش، وفي استوى على العرش الرحمن، صح في موضع آخر. هو ترك الآيات الأخرى وأخذ آية يفسرها بما يريد. أما أصحاب العقيدة أخذوا الآيات وفسروها كلها بالمعنى الصحيح. ومنها أيضا دابين، دول طبعا أصحاب الدكران العلو والارتفاع، الحلوليين أصحاب الحلول. ما هو كل من قال بقى عدم الاستواء خلاص والاستيلاء، ما عندك المعتزله ولا شاعره ايضا. بس ممكن احنا مثلا واحد امام بيصلي وحال الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات والارض. لا الوقف ده مش موجود اصلا مش صحيح، لكن انا بتكلم في التفسير الان. ما فيش الوقف هذا، ما فين فكرتني لما قلت كده بالاستاذ عدنان الشيخ مش موجود. ممكن انا قصدي اقف الوقف ده اعتقاد بالنسبه له يعني. طب خلاص احنا مالنا بقى، اديك عرفت اعتقاده. انا بتكلم الان عن هو لو فعل ذلك واعتقد يبقى ده من المبتدع الذين يرون ذلك. انا اتكلم عن التفسير، هم فسروا الايه بهذا التفسير ولم يرجعوا لباقي الايات التي تحسب التفسير لو كان ده محتمل حتى. طب اين قوله تعالى واستوى على العرش الرحمن؟ يعني الرحمن استوى ايضا قوله ثم استوى على العرش بالترتيب. ومنها بقى اصحاب الحلول طبعا، الايات المشهوره وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. فقالوا ايش؟ ان الله في السماوات وفي الارض. مش قالوا ذلك اصحاب الحلول؟ طب واين قوله تعالى وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله؟ يبقى تحمل الايه هذه ايش؟ وهو في السماء، يبقى المقصود هو في السماوات والارض. يبقى هو في السماء اله، يعني اله لمن في السماوات واله لمن في الارض. يبقى هو الاله في السماوات وفي الارض. وهذا التفسير قران بقران، بس الفارق بين المبتدعه كيف هو، ودي ترجع طبعا للكلام اللي قلناه سابقا، ان يفسر حسب منهجه، وبالتالي بياخذ الايات والقران حامل وجوه او اوجه كما قال علي بن ابي طالب فيحملها على ما يريده هو. لكن المنصف واصحاب الحق في التفسير سيجمعون الايات الاخرى ويبينون التفسير الحق. ومنها طبعا القصه المشهوره للجهمي الذي جاء لابي عمرو القاري في التكليم، تكليم الله عز وجل لموسى، قال وكلم الله موسى تكليما. هي أصلا كده، هو إيش قال؟ جعل موسى ليتكلم مع الله. فقال إيش يا أبو عمرو؟ إنك غفلت عن قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فلا تستطيع أن تحرف هذه كما حرفت الأولى، والأولى لو كان عنده وجه فيها. وطبعا الآيات الأخرى وإذ نادى ربك موسى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس، إلى غير ذلك من من من من الآيات التي تحسن حكم هذه تفسير هذه الآيات. فهذا كان مدخل، وطبعا لابد التفت إليه لأن احنا نتكلم عن تفسير القرآن بالقرآن. القسم الاجتهادي طبعا الذي يشاهد فيه ان هؤلاء اصحاب البدع والمناهج المخالفة دخلوا في هذا التفسير ووجهوا توجيها لهم، لذلك انبرى لهم أهل السنة والجماعة من أهل التفسير وغيره وأهل العقيدة، لذلك يبين لك ليش أهمية تتبع ومعرفة الآيات في القرآن وتفسير القرآن في مسألة في باب حتى العقيدة. يعني هو أصل القرآن كله عقيدة أصلا، يعني بأنك بترد على هؤلاء تفسيرهم الباطل في القرآن بالقرآن، بأنك تبرز لهم التفسير الصحيح من القرآن بالقرآن في مسألة الاجتهاد الشرعي العلماء، وتأتي بالآيات التي تدعم التفسير، الآيات التي قد يشكل عليها، وإن كانت ليست مشكلة لكن هو يريدها أن يحملها على وجوه آخر تتبعا لمنهجه هو المبتدع الضال. طيب هذا كان اليوم، الحمد لله انتهينا من بقدر ما نستطيع طبعا في التوجيه أو في التفسير بمسألة تفسير القرآن بالقرآن. الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سنأخذ التفسير القرآن بالسنة، وهذه فيها طبعا إطالة ستكون أكثر من القرآن، لأن فيها حتى الشيخ نفسه ذكر فيها يعني رحمه الله عليه تفصيلات سنتعرض لها بإذن الله، يعني سنسير هكذا نأخذ كل ممكن محاضرة إلى أن ننتهي طرق من طرق التفسير بقدر ما نستطيع نوضح فيه ما نحتاجه في هذه المقدمة. نسأل الله عز وجل يمثل لنا ذلك وأن يرزقنا فيه الإتقان، وأن يكون فيه علما نافعا خصنا فيه قبل ذلك الإخلاص لله عز وجل. جزاكم الله خيرا جميعا، لو في أسئلة ممكن يعني نستقبل، احنا عرضنا ما نطيل عليكم أكثر من ذلك. أحسن الله عليكم.